ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا.